قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أسوأ وأدوأ ما يبتلى به إنسان في هذا الزمان؟ بنيتي، أسوأ وأدوأ ما يبتلى به إنسان في كل زمان ومكان على مر الدهور والأزمان هو إبليس. إبليس يا بنيتي. إبليس فقط يا فيلسوف؟ إبليس والدنيا والنفس والهوى. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ يجيبك يا بنيتي شاعر فيلسوف، وفيلسوف شاعر خبر الحياة بحلوها وبمرها، فلم يجد له أعداء أشد عداوة وأحد طراوة من هؤلاء الأربع، فيقول: إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي. يا ستار، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ نعم، إبليس يسلك في طريق مهالكي، والنفس تأمرني بكل بلائي. اللهم احفظنا. وزخارف الدنيا تقول: أما ترى سحري وحسن تلألؤي وبهائي؟ سلام قولا من رب رحيم. فأي هؤلاء الأعداء الأربعة تخافه وتخشاه أكثر من سائر ما سواه أو عداه في هذه الحياة؟ الدنيا. الدنيا يا بنيتي. ولماذا؟ لماذا الدنيا بالذات يا فيلسوف؟ بنيتي، روى البيهقي عن أبي الدرداء أنه قال: اتقوا الدنيا، فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت. يا حفيظ. وذكر أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. تماما تماما يا فيلسوف. فلقد قرأت ضمن ما قرأت أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. نعم، نعم. وعليها يحسد من لا فقه له، ولها يسعى من لا يقين له. نعم، نعم. ولا فضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن قل لي، ما أصدق وأعمق، بل ما أوجز وأنجز مقال عن الدنيا يذكر أو يقال؟ بنيتي، سأل أحدهم ذات يوم الحسن البصري رضي الله عنه فقال له: يا سيدي، ماذا تقول في الدنيا؟ وما عساي أقول في دار حلالها حساب وحرامها عقاب. يا سبحان الله، والله ما سمعنا عن الدنيا كلاما أوجز من هذا، ولا أبلغ من هذا، ولا أصدق من هذا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الدنيا؟ قيل يا بنيتي: الدنيا قنطرة فعبروها ولا تعمروها. الله. وقيل أيضا يا بنيتي: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.